من فوائد الحديث مشروعية الخمس النوازل أحد الساعة المسلمة يعني نازلة وفيها فائحة عظيمة. الشعر القنوت والنبي صلى الله عليه وسلم قنت تدفع من الاسلام قنت شعرا يدعو على احياء من العرب ويدعو للمستضعفين. نعم. التاسعه تسميه المدعو عليهم في الصلاه باسمائهم واسماء ابائهم. يقول اذا دعوت على احد يسوغ لك الدعاء عليه او دعوت لاحد يجب ان تتم يمكن ان تقول اللهم اغفر لفلان ابن فلان اللهم ارحم فلان اللهم اغفر لوالد فلان ابي فلان. يجوز لان الرسول سماهم سواء كان دعاء له او دعاء عليه. وهكذا الرسول عليه الصلاه والسلام لما دعا للمستضعفين سمى منهم من سمى الوليد بن الوليد فلان فلان سمى على الاسماء. نعم. فائده طبعا. نعم. العاشرة لعن المعين في الكنوز. لعن المعين في الكنوز سبق ذكر هذه المسألة والذي يظهر هو جواز لعن المعين من الكفار لا من عصاة المؤمنين. نعم. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. نعم. هذه تتعلق بالحديث أبي هريرة في آخر الباب. قصته مذكور مفصلة رواية أبي هريرة وغيره أنه لما نزلت عليه هذه الآية صعد الصفا ونادى قريش اجتمعوا فناداهم فخذا فخذا وناداهم إجمالا يا معشر قريش وسمى منهم يا بني فلان يا بني عبد مناف. وسمى أعيانا منهم كعمه وعمته كلهم يقولهم أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا اشتروها بالإيمان بالتوحيد اعتقوها من عذاب الله بالإيمان إني نبيه لكم بين يدي عذاب شديد. هذه هي قصته كما جاءت في حديث أبي هريرة وغيره. نعم. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون وكذلك لو يفعله مسلم الآن. يكون من فوائد القصة جد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر يعني جده في الدعوة إلى الله وفي نذارة عشيرته وغيرهم جدهم في هذا الأمر حتى فعل ما فعل مما نسب بسببه ينزل معناه بالغ وألح وكرر وخرج على مألوف قومه حتى قالوا إنه معلم مجنون فأكذبهم الله بقوله

هو ما يعني العنى انه هذا شرط ولا لا، هو يدعو ربه بان يكون الكسر على الشر والزوال للشر. ها ما هو يتفاعل بهذا، ما هو يتفاعل بهذا، لكن بالمناسبة بالمناسبة يدعو يقول انكسر الشر. ما هو يقصد، ما هو يقصد هذا الشيء انه هذا شر وانكسر. نعم بالمناسبة. ما المقصود بقول الجهمية من أن إثبات الصفات لله يقتضي التشبيه والتجسيم والتركيب؟ والله هذا يدير المحاضرة، خلوا راجل. ذكرتم يا فضيلة الشيخ أن من نذر أن يصلي في البلد الفلاني أو في المسجد الفلاني يجوز له أن يصلي، يجوز له أن يصلي في أي مكان. نعم هذا قاله أهل العلم. فهل يجوز له أن ينتقل من بلد إلى بلد؟ لا ما يجوز أن ينتقل من بلد إلى بلد ليصلي في مسجد كذا، لا. إذا نذر أن يصلي وين نقول؟ فنصلي بالطائف نقول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له أن يسافر ليصلي في مسجد بالطائف. لا تسد الرعاية إلا إلى ثلاث مساجد. ما حكم من غلط في قراءة سورة الفاتحة مثل أن يقرأ ولا الضالين بولا الضالين؟ نص العلماء على أن هذا مما يشتبه ويتقارب فيعفى عنه إن شاء الله، لكن من يحسنه. الضاد ما كل يحسن أن ينطقها، حتى طلبة العلم، حتى طلاب العلم ما كل واحد يحسنها، ما تجي. فالأمر فيه إن شاء الله تعالى، لكن من يحسنها ينبغي أن يعني ينطقها بالنطق الفصيح العربي. نعم. هذا سائل يسأل، وهذا السؤال تكرر كثيرا، ما حكم قيام مسلم بتسيير حافلة بها كفار معتدون؟ الموضوع ما الوقت ما يستاهل، لكن الوقائع التي تذكر نحن نقول إن من تطع منه هو مجتهد مخطئ عند هذا الاختصار، وهو لما وهو يعني على نيته، الله تعالى يعلم، الله يجزيه على نيته ويغفر له خطأ. نعم. هذا السائل يسأل ويقول فضيلة الشيخ، ما حكم التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته مما هو موجود الآن؟ التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كالتبرك بآثاره في حياته، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يستشكون بما لديهم من شعره، فقد كان عند إحدى أمهات المؤمنين أم سلمة بعض الشعرات، وكان عند بعضهن أيضا شيئا من ملابسه، فكانوا يستشفون بها صلى الله عليه وسلم. أما مما هو موجود الآن فهذا يحتاج إلى برهان، هذه مجاعل من يثبت أن هذه شعرة النبي ولا هذا قميص النبي. فالآن الموجود الآن نقول لا يشرع ولا يجوز لعدم ثبوت أن ذلك من شعره أو من ثيابه. نعم. ألا يدل يا فضيلة الشيخ

مضللا جاء وقال ايش الخمر هذه؟ الخمر شيء منعش ولذيذ وينبسط الانسان وشيء غير حرام. فاذا اطعته صلى الله عليه وانت تعلم من كتاب الله وسنه رسوله النهي فهذا هو الشرك. اطعته في تحليل ما حضر الله. لكن لو ان الشخص قال ايش من والناس وسط صدورنا يوم من الزمان يا ابن الحلال حرام الله هي حرام لكن الله غفور رحيم. فاذا ثم اطعته استجابه للشهوه وانت تدين الله بانها حرام فهذه معصيه لانك لم تستحلها ولم تطع من اباحها. انت فعلت هذا وانت ضميرك يعني ينطوي على انك تفعل حرام وانك عاصي فلا بد من الفرق. يقول السائل لي قريب لا يصلي وقد سمعت انه ينكر وجود الله فما راي فضيلتكم في عملي معه؟ هل أناقشه أم هل أقاطعه مع العلم بأن والدتي تقربه وتدعوه للغداء معنا ولكني لا أجلس معهم ولا أنكر عليهم؟ أرشدوني للطريق الصحيح أثابكم الله. شاهد أدعه إن كان أدعه دعوات مجملة لا تدخل معه في نقاش لا تجادل إلا أن تكون من يعني ممن لديه قدرة على المجادلة والبيان لإقامة الحجة ولعل الله أن يهديها. لكن كن يعني مخوفا له بالله خوفه تفسره بالموت أدرك نفسك يا فلان أدرك نفسك لا تمت على هذه الحال بس هذا كلام تقويق لعل ضميره يتحرك لا تدخل معه في كلام لعل هذا أرجع لعل هذا أقرب مريح وربما يؤثر على نفسيه لعله يفكر فكر في نفسك ولا تتخذه يعني لا تكن تندمج معه بانبساط وأنس كأنس الأخ بأخيه بل كن مضطهدا معه إلا في المقام الذي أنت تريد أن هذا ممكن أن تلين له إذا كان المقصود من جلسة الجلوس معه الكلام معه فمن الممكن أن تلين له في القول وتلين الجانب يعني لصالح الدعوة وعليك أن تذكر أمك أن عليها أن تبذرها لا تغلبها العاطفة حتى تستهين بأمره إذا كانت تعلم إذا كان يتستر ويخفي من أمره فهي معذورة إذا كان هو يتستر فهي معذورة لأنها لا تعرف حقيقة حاله ولا تعرف منه ما تعرفه أنت. إن كانت لا تعرف فلعلها تكون معذورة وإن كانت تعرف فعليها أن تبغضه وأن تنكر عليه وأن تخوفه بالله وإلا يعني تنبسط معه فعليها أن تبغضه بالله لأن هذا ملحد كافر البعيد وعليها أن تدعو له في الصلاح والهداية

جل وعلا، وهو تفويض العبد فيما يقدر عليه، فكيف يتم الجمع بينهما؟ وفقنا الله وإياك للعمل بالنافع. لا تجمع بين الآية وقول النفس إذا كان الآية لكن أقول لها هذه الفتوى تحتاج إلى أن يتفاهم ممن صدرت عنه ويسألون عن التوجيه ولكن هذا هو الظاهر. وأنا أعطيت لكم راجعوا فتاوى الشيخ محمد، أنا ما قرأتها لكن ذكر لي أنها موجودة في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم. تراجعوا أنفسكم السيد والفائدة منشودة. وإذا كان التوكل عبادة، توكل عبادة، فلا يتوكل إلا الله، على الله تتوكل. نعم. هل تعليق رجعية الركوب في السيارات يعتبر بدعة؟ إن كان يعتقد أن تعليقها عبادة فهي بدعة، وإن كان علقها يقول من أجل تذكر فهذا نقول له احفظها لما لا تتعلم احفظها. أنت تحتاج إلى درجة، إذن إلى كل حاجة من الحاجات حط لها معاليد في السيارة، كل حاجة، هذه ذكر كذا وهذا حاجة كذا، حط لك علاقات في السيارة من اليمين للشمال، أبدا لا أعرف عليك، لا أعرف عليك عليك، اذكرها احفظها، تحفظ الذكر وقله وتيأثر. إن هذه أمور يتدرج الناس فيها شيئا فشيئا فشيئا، يحتاج تحط السيارة يعني معناه وفي الباب يمكن باب البيت يمكن والمدع الداخلي، وعند الفراش لازم تعلق لك يعني علاق فيه ذكر النوم وذكر اليقظة، وعند الحمام حطت لوحة. هذا بيطلع توسع في هذا مجد ما احفظ الذكر وقولوه وتذكروه، احفظوه وتذكروه بدون وضع لافتات. نعم. كثرة الأسئلة حول بعض الألفاظ المنتشرة مثل بالله عليك بالياء وليس بتسكين الهاء، والقول بالله عليك بالله عليك هذا خطأ التعبير، بالله هذا خطأ في التعبير، ما يقصد ولا تسلم الناس لعجة يمد صوته. أرى أنه يعني لا حرج على من وقع في هذا، لكن من علم ينبغي انه ما يقول بالله، تقول بالله عليك، لو يقول بالله عليك تقول حسن. هذا من ناحيه المد. معنى هذا حتى هذا الاسلوب بالله عليك يعني من قبيل السؤال بالله، سؤال بالله جاء ما يدل على النهي عنه، يعني في حرج من سأل بالله فأعطوه، في حرج تقول لي بالله أعطني كذا، أسألك بالله يعني معنى بالله يعني أسألك بالله، لكنها صارت عند بعض الناس يعني أسلوب كأنها من لغو الكلام، من لغو الكلام. نعم. وقوله ما صدقت على الله، ما صدقت على الله كذا، والله الذي تبين أقول الذي يظهر أنه لك وليس فيها شيء، لأن لها معنى عند التأمل ما فيها يعني، وما صدقت يقول ما صدقت اني اجد فلان يعني ساد ييئس، ما صدقت احيانا يقول ما صدقت اني اشوف فلان، واحيانا يقول ما صدقت على الله اني ارى. كلمه على الله دي ما لها علاقه بكلمه صدقت، ما هو يقول ما صدقت الله، هل يمكن يقول انا ما صدقت الله؟ جاءت هذه كانه معتلمه، هو يقول ما صدقت اني اصل، يقول تعبت حتى اني ما صدقت اني اصل، بحثت عن فلان حتى اني ما صدقت اني اجد، وضع نفس الله عيس. جاءت على الله في جمله يعني عربيه ما لها تعلق بكلمه صدقت، ربما كانت من نوع كانها لا اصل، يمكن يحلف يقول ما صدقت والله اني اصل، فلا ما فلا بحث بها. نعم. وقوله يا الله ادعك يا فلان، وهذه ينبغي تركها وان كان المتكلم بها يقصد معنى صحيح، يقصد الفزع النفس، يقصد معنى صحيح، هو يقول يلا فزعك يعني يلا نصرك يا رب نصرك، لأن الفزع عند الذي يتكلم بهذا الفزع هي النصر، افزعوا افزع الفلان يعني انصره، يريدون هذا المعنى. ولكن الفزع له معنى في عصر اللغة العربية، معناه الخوف الفزع، فيحسن اجتنابه واستبدالها بالنصر، يا الله نصرك يا ربي نصرك، اللهم انصرنا على من عادانا. نعم. وأيهما صح في التعجب، يا سبحان الله أو سبحان الله؟ كلها صحيحة، كلها صحيحة، لأن يا هذه تجي للتنبيه، تجي للتنبيه، فلا مانع من هذا وهذا. نعم.